أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. هذا الحديث يعني هو رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ، وأظن صححتموه في بعض كتبكم أو حسنتموه الآن لا أذكر. هنا تعليق السيد السابق يقول: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعا فاستحب له قضاء ذلك اليوم، فهل ترون يعني هذا الأمر استحباب القضاء؟ لا نقول ولا نزيد على قول رسول عليه السلام: إن شئت. وهذا يعطي الخيار للصائم المتطوع، وهذا ما جاء التصريح به في الحديث المعروف في السنن، حيث قال عليه السلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا الخيار. شيخنا، هل على غير المقصر الصلاة من غير التفات الشمس بالنسبة للفجر؟ يعني إذا كانت الشمس على وسط الطلوع أولا ماذا تعني بالمقصر؟ غير المقصر يعني غير ملتهي. هل على غير المقصر أن يصلي من غير الشمس في سنة الفجر ولو يعني وان كانت الشمس على وسط الطلوع؟ هو كذلك، هذا اولا يؤخذ من الحديث المعروف: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لفظة الحين هو توقيت جديد لهذا المعذور الذي كنيت عنه بأنه المقصر. ثانيا يستأنس في هذه المناسبة بقصة عكس هذه تماما، لكن تلتقي مع هذه في العلة، وهي التي رواها الإمام البيهقي في سننه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أطال القراءة في صلاة الفجر يوما حتى لما سلم قالوا له: لقد أطلت حتى خشينا أن تطلع الشمس. فقال رضي الله تعالى عنه وهنا الشاهد: إن طلعت لم تجدنا غافلين. يعني نحن في عبادة وفي صلاة، فما يضرنا أن طلعت علينا الشمس. وهنا أيضا الأمر كذلك. شيخنا، من بنى من الحديث لمن قرأ الله رأس مرات، يعني تكرار هذا الأمر من باب تكرار القصور أو البيوت في الجنة، يقرأ مثلا 20 أو 30 أو قراءة قل هو الله الإخلاص. اعتياد القراءة ثلاثا، ومن قرأ يعني أصبح مرات بلغ الله له بيت أو قطرة في الجنة. الشكل أن مني على الأبواب، فتكرار من باب المزيد من القصور أو البيوت، يعني هل هذا عليكم السلام ترونه يسرع؟ وعليكم السلام ورحمة الله. في ظني أن جواب عن هذا السؤال أنه لا مانع من ذلك إذا كان لا يصفه هذا التالي لسورة الإخلاص ثلاثا أو عشرا

بإخراج العشر. نعم. ولكن حينما تكون المسألة كما ذكرت فلا زكاة. نعم جزاك الله. وهي شيخنا نسأل أحد الإخوة حصيات ثم تذكر بعد فترة فرمى الصادق، هل هناك وقت معين يعني في هذه الموالاة أن يقال لا حرج في ذلك؟ لا حرج مهما طال وقت يعني. نعم متى ما تذكر استدرك. نسمع منكم للتخلص من أموال غير حلال تعبير كلمة المرافق العامة شيخي، وأحيانا التصدق، فما هو الضابط في تمييز الإنفاق في المجالين؟ يعني هل يقال أموال الربا فقط في مجال المرافق وغير ذلك التصدق؟ كل أموال المحرمة إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يخرج منها ويصرفها في المرافق العامة إلا إذا تعذر ذلك عليه، فهنا يأتي التصدق المشار إليه. شيخنا هل ترون الاكتفاء في الصلاة حراما أم مكروها كراهة تنزيهية؟ حراما. شيخنا سأل أحد الأخوة يعني له زوجة قلعه أن يأتي ببعض الأثاث وما يلزمك يعني فوق يملك فوق يملك يعني فوق طاقته، وهي تسائله منك ومن غيرك من خلال العلاقة ما ورفع قضية كما طالبه أموال قطه إياها ما ذكرت السبب، وفي نفس أمور يحمد الشخص دون السيرات فيقول مقتك إذا يجامل نعم لا، فربما إذا أراد أن يطلب كذا يعني بعضهم يسلوه بالكلام أو كذا يعني يتهمه بقلة الأدب، فإن نعم ولا عظم ويترتب على ذلك يعني بالغ لا يستطيع هذا. شافنا إذا يعني أراد يحلفه إنه أعطاك كلا يعني مرة إذا كالتصوير السابق هنا يريد قول السلام الذي مرض نية المستحب الحارف هنا والمطلوب منه أن يميل إذا عرف قصد المحلف وهو القاضي، وحينئذ لا يجوز أن يحلف الحالف على نيته وإنما على نية محلف وقاضي، فإذا عرف هو الحكم وحينئذ يبدو فهو أقل بأنه أنه سيقع في مشكلة تكليف بما يعتقد أن مكلف فيه شرعا، فلا بد والحالة هذه من تسب مشروع عند ربه. شيء قوله تعالى فهو الطعام عن مساكين فاطمة تطعمون أهليكم تطعمون أهليكم أو كسبة تطعمون وقضى فمن لم يجد فصل أيام، الإسلام مخير بين الإطعام والكبة أما لحاجة الفقراء ومصلحتهم. الآن صريحة لما ذكرت الصيام الشيخ احنا لم نجد الصيام يعني بالنسبة لقضية حفظة الله من قضية الإطعام والكسوة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمونكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فلم يجد الصيام مثلا يعني الصيام باعتبار فمن لم يجد الثلاثة الأولى الإطعام أو الكسوة مخير في ذلك دون الصيام، لا مرح أن يراعي في ذلك مصلحة الفقير كما أنه لا أن يراعي خذه هو.